يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يوضع المصحف على الأرض؟ لا، ما يوضع على الأرض مباشرة، يوضع على فراش أو على مرتفع. نعم.